الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. قول الشاعر: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. تقطيعه: إذا غامر فاعلة تفي شرف، مفاعلة مروم فعول، فلا تقنع مفاعلة بما دون مفاعلة نجوم فعول. لو ذكرتم الزحافات. قولوا: إذا غامر، هذا فيها عصب. أحسنت. التسكين الخامس حرف، وتأنيث الزحاف آخر في مروم. نعم. فعول مع هذه علة قطف. ويوجد زحاف في قوله فلا تقنع، عصب كذلك. وقول بما دونا يوجد فيها عصب. ونجومي توجد علة القطف. أحسن، بارك الله فيك. نعم شحالي. إذا غضبت عليك بنو كنيني وزدت الناس كلهم غضابا. نعم نقول تميم. نعم. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. نعم. إذا غضبت مفاعلة عليك بنو مفاعلة تميم فعول فلو عدة القطف. أحسنت. عدة ماذا؟ القطف. القطف. أحسنت. حسبت النا مفاعلة يدخله زحاف العصب. أحسنت. سكلهم مفاعلة غضابا فعول فلو عدة القطف. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم شيخ نصر. الله عنه: أجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أجوت محمد مفاعلة، مدا فأجب مفاعلة، عنه مفاعل، مفاعل فيه علة القطف. نعم. ماذا تقول؟ تنقلها إلى فعول. نعم. نعم. وعند الله مفاعلة فيه زحاف العصب. أحسنت. في ذاك مفاعلة كذلك فيه زحاف العصب. نعم. جزاء مفاعل فيه علة القصر وينقل إلى فعول. نعم أحسنت، هم يلتزمون نقلها إلى فعول. أحسنت، بارك الله فيك. نعم شيخ متوكل. الله يسعدك. الشاعر: إلى من حاد عن صفي إلا ذلك الكفي. نعم. إلى من حاء مفاعل دع عن صفي مفاعل، وولى تاء مفاعل لك الكفي مفاعل. نعم. البيت كله دخله زحاف في العصب. أحسنت. وهو تسكين الخامس المتحرك فتحولت مفاعلة إلى مفاعلة. أحسنت، بارك الله فيك. هذا من تام الوافر أو من مجزوئه؟ من مجزوء الوافر. أحسنت. شيخ عمر. السلام عليكم. البيت أعاتبها وآمرها وتبغضني وتعصيني. نعم. وعاتبها مفاعلة لم يدخله شيء، وآمرها مفاعلة لم يدخله شيء أيضا، فتبغضني مفاعلة لم يدخله شيء أيضا. نعم. وتعصيني مفاعلة دخله زحاف العصب وتسكين الخامس المتحدث. أحسنت، بارك الله فيكم. كنا فرغنا من دراسة المجموعة الأولى وفيها أربعة أبحر متفقة التفعية في الأصل، وهي الرجز والكامل والهزج والوافر، وهذه المجموعة الثانية في بحرين مختلفي التفعيلة، هما البسيط والطويل. وقد قال أبو العلاء المعري: إنه ليس في الشعر أشرف منهما وزنا، وعليهما جمهور شعر العرب. وإذا نظرت في ديوان من دواوين فحول الشعراء المتقدمين وجدت أكثر ما فيه طويلا وبسيطا. يكفيك أن تعلم أن المعلقات العشر ثلاثة منها من البسيط وثلاثة من الطويل. قالوا فقه الله: المجموعة الثانية: وفيها بحران كلاهما مختلف التفعيلة، هما البسيط والطويل، ويمكن حفظ وزنيهما بهذين البيتين المفتاحيين. سبق أن استحضار أوزان البحور لا بد منه، ويكون ذلك بحفظ ما نظمه صفي الدين الحلي في مفاتيح البحور. قال في البسيط: إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وقال في الطويل: طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل. قال: وسأتحدث عن هذين البحرين بما يناسب الغرض من هذه النبذة. قال: أولا البسيط. البحر البسيط أكثر بحور الشعر استعمالا عند الشعراء بعد الطويل، ومن القصائد التي على هذا البحر معلقة النابغة الدبياني: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد، ومعلقة الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وهاتان المعلقتان من المعلقات العشر تتمة السبع. وأيضا معلقة عبيد بن الأبرص: أغفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب، وهذه أعلام على مواضع. ومعلقة هذه فيها اضطراب في الوزن وفيها زحافات مستكرهة، حتى قيل إنها خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها. قال أبو العلاء المعري: وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم كما اختل في وزن القريض عبيد. ومعلقته هذه من ضرب من البسيط يسمى مخلع البسيط، سنأتي الإشارة إليه إن شاء الله. المعلقات السبع ليس فيها شيء من البسيط، والثلاثة تتمة العشر كلها من البسيط. وعلى هذا البحر أيضا قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه: بات سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وعلى هذا البحر لامية العجم بالطورائي: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. وعليه قصيدة ابن زريق البغدادي: لا تعذليه فإن العذل يوريعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. وقصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. ونونية ابن زيدون: أضحت نائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ومنه في الأنظام لامية الأفعال لابن مالك: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. قال وفقه الله: مفتاحه إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. أصل تفاعيله مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. فأجزاء بحر البسيط ثمانية، مستفعل فاعل أربع مرات. قال زهير: يا حاري لا أرميا منكم بداهية، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. يا حاري لا أرميا منكم بداهية، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. يا حاري لا مستفعل، أرميا فاعل، منكم بدا مستفعل، هية فاعل، دخلها الخبن كما سيأتي. لم يلقها مستفعل سوقة فاعل قبلي ولا مستفعل، ملك فاعل، دخل الضرب الخبن. وهذا هو المستعمل بكثرة في بحر البسيط: العروض المخبونة، العروض المخبونة مع الضرب المخبون أو المقطوع كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن صوره. فإذا قيل أصل تفاعيل البحر كذا، فلا يعني أنه مستعمل على هذا الوجه. مثلا أخذنا أن أصل تفاعيل الهزج مفاعيل ست مرات، لكنه لم يستعمل إلا مجزوءا مفاعيل أربع مرات. أخذنا أن أصل تفاعيل الوافر مفاعلة ست مرات، لكنه لم يستعمل إلا مقطوفا، أي دخل القطف عروضه وضربه: مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. فكذلك هنا العروض تستعمل مخبونة، والضرب يستعمل مخبونا ومقطوعا كما سيأتي إن شاء الله. هذا في تام البسيط. قال زحافاته، ذكر في زحافاته الخبن والطي، وفي العلل ذكر القطع. سبق بحر يدخله زحاف الخبن والطي وتدخله علة القطع، ما هو؟ الرجز. الرجز، أحسنت بارك الله فيك. قال وفقه الله زحافاته الخبن، الخبن حذف الثاني الساكن، الخبن حذف الثاني الساكن، إذ تحول مستفعل إلى متفعل، وتحول فاعل إلى فاعل. مثاله قول الشاعر: لقد مضت حقب صروفها عجب، وأحدثت عبرا وأعقبت دولا. لقد مضت حقب صروفها عجب وأحدثت عبرا وأعقبت دولا. هذا البيت تفاعيله الثمانية كلها مخبونة، كلها حذف فيها الثاني الساكن. لقد مضت متفعل، حقب فعل، صروفها متفعل، عجب فعل، العروض مخبونة، وأحدثت متفعل، عبرا فعل، وأعقبت متفعل، دولا فعل، الضرب مخبون. قال وفقه الله الثاني الطي، الطي حذف الرابع الساكن، لتتحول مستفعل إلى مستعل. الطي هل يدخل فاعل؟ لا يدخل. لماذا؟ أحسنت. وأيضا سبب آخر؟ أحسنت، لأنه وتد، عيل وتد، والزحاف لا يدخل إلا ثواني الأسباب، والحرف الرابع هنا ليس ثاني سبب. مثاله قول الشاعر: ارتحلوا غدوة وانطلقوا سحرا، في زمر منهم تتبعها زمر. ارتحلوا غدوة وانطلقوا سحرا، في زمر منهم تتبعها زمر. تفعية مستفعل في المواضع الأربعة من البيت كلها مطوية، كلها دخلها الطي فصارت مستعل. ارتحلوا مستعل دخلها الطي، غدوة فاعل، وانطلقوا مستعل دخلها الطي، سحرا فاعل، في زمر مستعل دخلها الطي، منهم فاعل، تتبعها مستعل دخلها الطي، زمر فاعل. قال علله القطع: القطع حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكين ما قبله، فسبب خفيف عين وتد المجموع. إذا حذفت ساكن الوتد المجموع وهو النون وسكنت ما قبله وهو اللام، ماذا تقول؟ فاعل. نعم أحسن، فاعل. قال تحول فاعل إلى فاعل. مثاله قول امرئ القيس: قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، جرداء معروقة اللحيين سرحوب، جرداء معروقة اللحيين سرحوب. قد أشهد المستفعل غارة فاعل، شعواء تح مستفعل، ملني فاعل، العروض مخبونة، جرداء مع مستفعل، روقة الفاعل، لحيين سر مستفعل، حوب فاعل. هذا الشاهد حوب فاعل، ولك أن تنقلها إلى فعل، إذن ضرب مقطوع. قال استعماله: يستعمل تاما ومزوءا. يستعمل تاما بثمانية تفعيلات: مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، ومثاله جميع ما سبق. لو طبقنا على قول زهير الذي سبق: يا حال لا قرميا منكم بلا هية، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. هذه ثماني تفعيلات: يا حال لا أرميا مستفعل فاعل، منكم بداهية مستفعل فاعل، هذه أربع تفعيلات: لم يلقها سوقة مستفعل فاعل، قبلي ولا ملك مستفعل فاعل، هذه ثماني تفعيلات. قال ومزوءا، فيكون البيت مسدسا أي بست تفعيلات. وصورته: مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل مستفعل. هذه صورته. مثاله قول الشاعر: ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجم، ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجم، ماذا وقو مستفعل في على فاعل، ربع عفا مستفعل مخلولق مستفعل دارس فاعل مستعجم مستفعل. العروض هنا في مجزوء بسيط في هذا المثال صحيحة مستفعل، والضرب صحيح كذلك مستفعل. والمؤلف وفقه الله سيقتصر على بيان صورتين للتام ولن يذكر شيئا من صور مجزوئه. المجزوء له صور كلها قليلة الاستعمال إلا صورة واحدة وهي التي يسمونها مخلع البسيط، وهي أن يدخل الخبن والقطع على العروض والضرب. مستفعل إذا دخل الخبن والقطع ماذا تصير؟ أحسنت، متفعل، وننقلها إلى فعول. وعليه فوزن مخلع البسيط مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول، وهو حسن عذب وفيه خفة وجمال كما قال في مجدد العوافي: والخبن مع قطعهما قد يقع مستعذبا ونوعه المخلع. وقد نظم فيه الشعراء قديما وحديثا، ومنه قول الأعشى: ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار، ومر دهر على وبار فهلكت دهرة وبار. ومنه معلقة عبيد بن الأبرص، وفيها كما سبق زحافات مستكرهة، لكن لو أخذنا بيتا منها هو قوله: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. من يسأل مستفعل، ناس يح فاعل، رموه فعول، وسائل متفعل دخله الخبن، الله لا فاعل، يخيب فعول. وشاهده عند العروضيين قول الشاعر: أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثا إلى الخضاب. أصبحت وش مستفعل، شيب قد فاعل، علاني فعول، يدعو حثي مستفعل، ثن إلى الفاعل، خضابي فعول. قال: صوره لتامه صورتان. الصورة الأولى: العروض مخبونة فاعل، والضرب مخبون فاعل. مثاله سبق وهو قول زهير: يا حاري لا أرميا منكم بداهية، هية فاعل، العروض مخبونة، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك، ملك فاعل، الضرب مخبون. الصورة الثانية: العروض مخبونة والضرب مقطوع. مثاله سبق أيضا وهو قول امرئ القيس: قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، ملني فاعل، العروض مخبونة. جرداء معروقة اللحيين سرحوب، حوب فاعل، ولك أن تنقلها إلى فعل، الضرب مقطوع. قالوا: من أمثلة البسيط معلقة أعشى قيس التي مطلعها: ودع هريرة إن ركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. قال: وفيها: كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. كناطح متفعل دخلها الخبن، صخرة فاعل سالمة، يوما ليف مستفعل سالمة، لقها فاعل دخلها الخبن، فلم يضر متفعل دخلها الخبن، ها وأو فاعل سالمة، ها قرنه مستفعل سالمة، وعل فاعل دخلها الخبن. قبل أن نأخذ التمارين، من يقطع هذا البيت بالسماع بأن يقف على كل تفعيلة، يعني يقرأه بثمان وقفات، ولك أن تقول بسبع سكتات لأنها وقفات يسيرة ثم يقف. قبل أن أذكر البيت، من مستعد؟ طيب سي عبد الله. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفاني. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفاني. أحسنت، بارك الله فيك. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفاني. طيب، من يقرأه بأربع وقفات يقف على كل تفعيلتين: مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. نعم شيخ علي. أنا شيخ نصر. نعم شيخ نصر، تفضل. الله يحسن إليك. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني. أحسنت، ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب بالرفع باللحد والكفني. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نأخذ أبيات على هذا البحر نطلب فيها شيئان: الأول بيان التفعيلات، والثاني تسمية ما كان فيها من زحاف وعلة إن وجد. شهد الله، صدر معلقة النابغة ذبياني، يا دار ميت بالعلياء في السندي، أقوت وطال عليها سالف الأبدي. شيخ علي، صدر معلقة الأعشاء، ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. الشيخ نصر، صدر قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه، بات سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لمثل مكبول. الشيخ متوكل، صدر لامية العجم، أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل ثانتني لدى العطل. الشيخ عمر، قول عبير بن الأبرص، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. قول عبير بن الأبرص، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. الشيخ فرج، صدر قصيدة بن زريق، لا تعذليه فإن العدل يريعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. وهنا درجتان: درجة إجزاء ودرجة كمال. درجة الإجزاء أن تقطع البيت الذي أعطيته، ودرجة الكمال أن تقطع جميع هذه الأبيات، وهو الأنفع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.